وسبع. يقول كريم في محكم تنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا الكبير. الآن نعوذ بالبقي بفضيلة القارئ الكبير والمعروف الحاج محمود حسنين الكلحي لكي يسمعنا من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم في الأنعام تنفيذي من أذى لآية لقومٍ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله منه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة طيبات.

Oh.

يوم وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله أكبر، نعم. يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة نعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أكبر. نترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.